Halaman 216. Sebelah kiri 62. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. 63. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. 64. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dhalika huwal fawzul 'adzim. 65. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. 66. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. 67. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. 68. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. 69. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. 70. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.